وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. هذا حديث عمر رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن توكلنا لا يمكن أن يبلغ الدرجة العالية، فيه نقص وفيه خلل، وهذا أمر مسلم لا يكاد يوجد إلا الله أعلم عند الأولياء الخلص، وقد لا يكون إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالتوكل الحق هذه درجة عالية رفيعة، لكن الإنسان دائم يتطلع إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه إياها ويتعامل مع في مواقفه بهذه الصفة. فهو يقول عليه السلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة. الغدو هو الذهاب في أول النهار، يطلق على الذهاب من أول النهار إلى الظهيرة، وما بعد الظهيرة أو الزوال يسمى رواحا. تغدو خماصا أي تخرج من أوكارها خامصة خمص أي ضامرة البطون من الجوع ما فيها شيء، وتروح أي ترجع بطانا أي بطينة شبعانة ممتلئة البطون قد قضت وطرها من الأكل ومن شهوتها. فأنتم يقول حسنا يا معشر الناس لو حققتم التوكل ما منكم أحد سعى في أمر، وانظر سعى وتحرك في أمر وقد حقق التوكل إلا وقد حقق الله له مطلوبه. وليس في هذا الحديث كما يذهب إليه بعض أهل التصوف الذين شطحوا فيقولون يعني يريد أن يجعلوا منه إزالة الأسباب، فهذا ما فيه، بل كما يذكر عن الإمام السيوطي أو غيره رحمه الله، بل الحديث نفسه يتضمن رد على هؤلاء، لأنه عليه السلام ما أخبر أن الطير تبقى في أوكارها وفي الطير يبقى في عشه ويأتيه رزقه غدوا ومساء، لا، قال تغدو تتحرك تنطلق. فإذا هناك حركة، لكن هذه الحركة بتوفيق الله وبتحقيق التوكل يكون معها بركة، تكون معها البركة والنتيجة. فهذا في إشارة إلى أنك أيها المسلم إذا غدوت إلى عملك أو إلى أمر من أمورك أو سافرت، ما ينبغي لك أن تقول النتائج عندي مضمونة، أنا معي كل شيء، مثلا تذكرة الطائرة باليد، بل حتى بطاقة الصعود معي، والثمن ثمن السلعة وما إلى ذلك، وكل الأسباب ما في، والشطارة والمهارة والخبرة. إذا كان هذا معولك ولا تلتفت إلا إلى هذه الأسباب فقد خبت وخسرت، ولن تروح وتعود إلا إما بالخسارة أو بما هو أعظم منها. أما إذا كنت تغدو وتتحرك معك هذه الأسباب ومع ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، وتعتقد أن هذه الوسائل إنما هي وسائل بيد الله سبحانه وتعالى وبحكمه، فقد تفيد وقد لا تفيد، وقد تنجح وقد لا تنجح، هذا الذي ينبغي. فلا نغفل الأسباب ونطرحها ونجلس في بيوتنا. الله سبحانه وتعالى قد أمر مريم عليه السلام قل وهزي إليك بجذع النخلة، ما تساقط الرطب من غير ما حركة، بل أمرها بأن تحرك فيأتي. إذن لا بد من الحركة وبذل الأسباب. وأيضا في الجانب الآخر لا تعول على هذه الأسباب، مثل ما ذكرت لكم حال الإنسان الذي يقول أنا كل الأمور وكل الأسباب قائمة والنتيجة محتمة، 1+1=2، هذه لا إشكال. يقول لا، هذه ما تصلح في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فهو يبطل الأسباب كما هي الوقائع الكثيرة التي تشاهدونها وتمر علينا كثيرا. كم من أذكياء ومن أغنياء ومن أصحاب شطارة ومهارة ومع ذلك ما نفعتهم هذه الأمور وهذه الأسباب. فالله سبحانه وتعالى جماع الأمور كلها بيده وعنده سبحانه وتعالى.